حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقزاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفرا من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. فإنهن عواري.